هل يجوز للمرأة ذبح الدجاج والشاة؟ نعم. وفي الحديث عند النسائي أن امرأة ذبحت أرنبا بمدية أو بحجر يعني ماضي حاد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه، فقال كلوه. فذبح النساء مشروع.